وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيها ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذه الأحاديث الثلاثة، حديثي أبي هريرة وحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهما رضي الله عنهم، فهذه الأحاديث فيما ينبغي أن تنزه المساجد عنه. فحديث أبي هريرة الأول: إذا رأيتم رجلا ينشد، النشدان هو الإعلان عن الشيء والاستفسار عنه، ينشد ضالة. الضالة قيل إنها خاصة بالبهائم من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها من الحيوانات، وقيل بل هي أعم، أي حاجة ضلت على الإنسان وفقدها من المفقودات فينشد يرفع صوته: من وجد الشيء الفلاني فقولوا: لا ردها الله عليك، دعاء عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إن بنيت لذكر الله. لأن الدخول في هذا مظنة الأخذ والرد والمنازعات، ويخرج الناس عن وظيفة الذكر وما ينبغي أن يكون في المسجد، فربما جرهم هذا إلى أن يكون المسجد مجالا للمنازعات والخصومات. وهذا مما يستدل به على سد الذرائع، فهذا من قبيل سد الذرائع. وكذلك تأيد بحديث بريدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لما قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من دعاني قال: جملك وجدناه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وجدت، دعا عليه أنه ما يجده. المساجد ما بنيت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وهو ذكر الله وما والاه، ذكر الله وما والاه. أما قضية الضوال هذا أول شيء، شيء يكثر يكثر، لو فتحنا هذا الباب كل وقت بحكم كثرة الناس وكثرة ما يفقدون تصبح المساجد مجال للإعلانات. وجدت إلا حقك ما هو حقك، وادخل في هذا الباب الذي لا تكاد تخرج منه. فهذه حكمة يعني عظيمة في إغلاق هذا الباب. لكن الفقهاء يقولون: نخرج خارج المسجد من أي باب كان، وإذا كان شيء مهم ممكن يكلف أيضا آخرين من هذه الجهة ومن هذه الجهة، من وجد الشيء الفلاني، وهكذا إن كان خشي أن يكون يعني ضاع في المسجد. ولا يفرق الفقهاء كان هذا الشيء ظل في المسجد ذاته أو في البلد أو في مكان ما، لا ينبغي أن يكون المسجد مجال لنشدان الضوال، لا ينبغي. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة الآخر: من رأيتموه يبيع ويبتاع يشتري فقولوا: لا أربح الله بضاعتك. وكان الترمذي قال عنه حسن غريب، فهو صحيح، صححه أهل العلم. هذه الحديث الثلاثة كله صحيحة. فلا ينبغي أن تكون المساجد مجال للبيع والشراء ونشدان الضوان. والإخوان الذين معهم الجوالات قد يتساهلون في هذا، ربما يجري صفقة بالجوال بالهاتف النقال، يعني يستقبل صفقة ومبايعة، هذا ما يجوز ومدعو عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن الله لا يربح بضاعته، ما يجوز، وإن كان مجرد استقبال أو إرسال، يرسل أفلان ترى خلاص أخذنا البضاعة، ما يصح هذا، يعني هذا إتمام للبيع أو إنشاء للبيع أيا كان. ياهو مثلا اتصل به صاحب وقاله: أنت اشتريت؟ قال: نعم. لو قال نعم هذا يكون قد أجرى الإجاب، لأن البيع إجاب وقبول، فإذا حصل القبول منه في المسجد قال نعم فهذا إجراء للبيع في المسجد، ما يجوز. أو هو نفسه قال يا فلان أنت بعت علي؟ قال نعم، فهذا داخل في هذا. فلنحذر، لأن بعض الناس يتساهل في هذا. أخرج خارج المسجد وأعمل ما شئت، نعم، حتى، لأن المساومة حكمها حكم المبايعة. لأن إذا نظرنا في العلة والحكمة في منع البيع، لأنه مجال للغط والأخذ والرد، وقضية نعم هذه نادر، لكن أنا مثلت بهذا. ولما مثلت نعم أحيانا يكون فيه إلا وما يترتب على الأخذ والرد والمساومة من يعني شيء. لكن أقول الآن الناس قد يقول بالآلة بالتلفون النقال الأمر خفيف كلمتين، نقول لا. وصحيح أنه كان الصفقة تكون في المسجد، الحكمة أنه يكون مجال للغط والأخذ والرد والمساومات، مثل ما نلاحظ في أسواق البيع، أسواق البيع. ولذلك في الحديث، وقد يورده المؤلف، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. فإذا جعلنا أبحنا البيع في المساجد صارت أسواق، وصارت من البقاع المبغضة إلى الله. وقد ينظر الإنسان إلى أشياء في أول الأمر نظرة بسيطة، يقول بيع وشراء حاجة بسيطة، يقول لا ما هي بسيطة، بسيطة في نظرك تتم عملية عمليتين، لكن إذا تركت تحولت الأسواق المساجد إلى أسواق. وهكذا أيضا مجرد الاتصال الهاتفي لا ينبغي، لا ينبغي. أنت لما تأتي للمسجد ينبغي أن تجرد قلبك لله، ما اكتفيت بهذه الدنيا 24 ساعة مشغول بها، وحتى إذا أتيت الخمس دقائق هذه ما تريد أن تجرد قلبك لله متعلق بالدنيا والبيع والشراء؟ فلا ينبغي، لا ينبغي هذا كله. هنا السؤال عن السعر، عن سعر بضاعة حتى هذا، لكن يعني ما ذكرته عن عثمان رضي الله عنه بحكم أنه إمام، فربما يسأل الناس عن أحوالهم وأسعارهم، لأنه ليس بصدد البيع والشراء. لكن السؤال عن الأسعار إن كان يعني مقدمة للبيع والشراء فهو في حكمه، أما إن كان هكذا عفوا مجرد أخبار فأرجو يعني لعله يدخل في مسمى في حكم الأمور المباحة، مجرد سؤال.